أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فيما مضى من الدرس الماضي تكلمنا عن الحرف، وقلنا بأن الحرف يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، وقلنا بأن هناك في الحقيقة توجد حروف اختلف فيها أنها هل هي أسماء أو حروف، وهي مهما وإذما وما المصدرية ولما الرابطة. وأثبت ابن هشام بأن مهما وإذما اسمان، وما المصدرية ولما الرابطة شنو؟ حرفان. واليوم في درسنا لهذا اليوم في الحقيقة ابن هشام يقول جميع الحروف هي مبنية، جميع الحروف مبنية في الحقيقة والواقع، باعتبار أنه لاحظ لشيء من كلماته في الإعراب في الحقيقة والواقع. يعني ما يوجد عندنا حرف معرب، لماذا؟ لأنه لا يطرأ عليه أحد العوامل، يعني لا يوجد فرد عامل يؤثر على هذا الحرف وبالتالي ماذا يجعله معربا. بلي، وتنقسم الحروف في الحقيقة على ستة أنواع، تنقسم الحروف على ستة أنواع. النوع الأول الحرف المشترك بين النوعين، يعني بين الاسم والفعل، وهو مهمل طبعا غير عامل، وذلك نحو هل. فهل يأتي مع الاسم، وهل يأتي مع الفعل. مثلا هل جاء زيد، مثلا اجى مع الفعل. هل زيد قائم، اجى مع شنو؟ مع الاسم. بلي، ولكن كما يقولون النحاس بأنه هذا مشترك وهو مهمل غير عامل. النوع الثاني من الحروف هو حرف مشترك بين النوعين ولكن يعمل، وذلك مثل لا النافية وما النافية، فإنهما يدخلان على الاسم وعلى الفعل، وهما يعملان في الأسماء عمل ليس، بالتالي يرفع الاسم وينصب الخبر، مثل لا أحد ناجيا من الموت مثلا. بلي، ونحو قوله تعالى ما هذا، يعني ليس هذا بشرا. بلي، النوع الثالث الحرف المختص بالاسم، وهو مثل حروف الجر، مثل حروف الجر ومثل إن وأخواتها. بلي، النوع الرابع الحرف المختص بالاسم وهو مهمل طبعا غير عامل، مثل أل المعرفة. بلي، النوع الخامس من الحروف الحرف المختص بالفعل وهو عامل، كالنواصب والجوازم، أن ولن وإذن وكي، والجوازم مثل لم مثلا. بلي، هذا النوع الخامس. النوع السادس من الحروف حرف مختص بالفعل وهو غير عامل، مثل قد، السين، وسوف في الحقيقة. بلي، هذه الحروف في الحقيقة والواقع. لذا يقول ابن هشام وجميع الحروف مبنية. شين يقول لما فرغت من ذكر علامات الحرف وإنه لا يقبل أي من علامات الاسم والفعل، وبيان ما اختلف فيه من الحرف ذكرت حكمه، حكم الحرف، وهو وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، كلمات لا تعرف في الحقيقة والواقع. انتهينا بحمد الله من الكلمة، وقلنا بأن الكلمة اسم وفعل، والفعل في الحقيقة فعل ماضي ومضارع وأمر، وانتهينا كذلك من الحرف. الآن نأتي إلى الكلام، نأتي إلى ماذا؟ إلى الكلام في الحقيقة، لأنه تكلمنا عن الكلمة وهي اسم وفعل وحرف، الآن نأتي إلى الكلام، بل نأتي إلى الكلام. وأكيد بأنه أنتم عندكم الكلمة يعني كلمة واحدة، وقلنا أن الكلمة مرة في اللغة مرة ماذا في الصلاح النحوي، أما الكلام يعني ما يكون كلمتين فأكثر. بلي الكلام في الحقيقة والواقع، الكلام يقول ابن هشام بأن الكلام عندي عبارة عن اللفظ المفيد، هكذا يعبر ابن هشام بأن الكلام عنده عبارة عن اللفظ شنو المفيد. نقول لابن هشام ماذا تقصد عندما تقول اللفظ، عندما تقول اللفظ ماذا تقصد؟ يقول اللفظ يعني الصوت، شوف الصوت المشتمل على بعض الحروف، بل الصوت المشتمل على بعض الحروف في الحقيقة والواقع، أو هكذا يقول، أو ما هو في قوة ذلك، بلي أو ما هو في قوة ذلك. الأول مشتمل على بعض الحروف اللي ذي مثلا رجل، الثاني ما هو في قوة الحروف مثل الضمير المستتر مثل أضرب، مثل أضرب في داخل أضرب أكو شنو؟ أكو ضمير مستتر، هذا شنو؟ مقدر، مقدر وهو الفاعل أنت، هذا اللفظ في الحقيقة والواقع. بعد يا ابن هشام ماذا تقول أنت بالمفيد عندما تقول اللفظ المفيد؟ يقول ها المفيد يعني ما يصح الاكتفاء به، ما يصح الاكتفاء به، مثل ايش؟ مثل قام زيد، هذا كلام، قام زيد كلام، لانه لفظ يصح الاكتفاء به. بل اما لو قلنا زيد ونسكت هذا طبعا ليس بكلام، ليش؟ لانه لفظ لا يصح الاكتفاء به. بل كذلك اذا كتبت زيد قائم، انت كتبت على الصبورة او على الورقة زيد قائم، هذا ليس بكلام، ليش؟ لانه وين صح الاكتفاء به؟ لانه كلام لكنه ليس شنو؟ بلفظ. كذلك اذا اشرت الى احد بالقيام، تأشر على فرد واحد هيك تقول له بالإشارة كأنما تشير إلى بالقيام، هذا هم ليس بكلام، ليش؟ لأنه ليس بلفظ. فإذا الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ يعني ما يشتمل على بعض الحروف، على بعض الحروف أو ما هو في قوة بعض الحروف، هذا أولا. والمفيد يعني ما يصح الاكتفاء به، فإذا قلت زيد هذا ليس بكلام، بلي فلا بد أن تقول قام زيد مثلا، هذا بلي كلام، هذا كلام. نطبق هذا المقدار من الكلام. قال صاد يعني الأصل، والكلام لفظ مفيد شين يعني شرح ابن هشام. قال ابن هشام لما انتهيت أو لما أنهيت القول في الكلمة وأقسام الكلمة يعني أقسام الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام بلي شرعت في تفسير الكلام فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. خب ما هو اللفظ؟ يقول ونعني باللفظ شنو؟ الصوت، هذا الصوت الذي يخرج من الإنسان، هذا الصوت، هذا هذا الصوت الذي يخرج من الإنسان في الحقيقة والواقع المشتمل على بعض الحروف، هذه أولا، أو ما هو في قوة ذلك، يعني وإن لم يخرج تخرج الحروف ولكن أكو فرد شيء مضمر، أكو ضمير، بل مثلا عندما تقول لي واحد اذهب، صحيح أنت لم تشر له وتقول له زيد اذهب مثلا، ولكنه هنا في الحقيقة فهنا ضمير مستتر في هذا الفعل، يشير إلى الذات، يشير إلى الشخص، يشير إلى هذا الإنسان الذي مثلا تقول له اضرب أو اذهب وما شابه. فالأول نحو رجل وفرس، أنت تقول فرس رجل، بل هذا اللفظ. والثاني ما هو في قوة ماذا؟ الصوت، كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك أنت. نعم يقول ونعني بالمفيد، شنو المفيد؟ يقول المفيد ما يصح الاكتفاء به، يعني نكتفي به، يعني انت عندما تقول قام زيدون احنا بعد ما نحت بعد مرد من عندك اكثر من هذه الكلمة، يعني مرد ذهب زيدون، جاء زيدون، مثلا قام زيدون، قعد زيدون، بل يصح الاكتفاء به في الحقيقة والواقع. فبلي ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به بحيث المتكلم لا يضيف عليه شيء والسامع لا ينتظر ماذا من المتكلم أن يزيد على كلامه، بل فنحو قولك قام زيد كلام، لماذا؟ لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. ونحو زيد ليس بكلام، لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به، بل ونحو زيد، يعني أما إذا المتكلم قال زيد هذا ليس بكلام لأنه كلمة واحدة، هذا لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم مثلا هم كذلك ليس بكلام، لماذا؟ لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلافظ. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام، لأن الإشارة ليس بكلام، ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظين. نعم انتهينا من هذا الموضوع الأصيل. الآن نأتي إلى موضوع جديد وهو صور ائتلاف الكلام. صور ائتلاف الكلام شنو يعني ائتلاف الكلام؟ يعني أي اجتماعه، صور اجتماع الكلام. فالكلام في الحقيقة مرة يصير من اسمين، مثلا زيد قائم، هذا مبتدأ أو خبر، زيد مبتدأ قائم خبر، أو من فعل واسم مثل قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد قائم مثلا. بلي صور اجتماع الكلام ستة. بلي صور اجتماع الكلام ستة. الصورة الأولى أن يتألف من اسمين، أن يتألف ماذا؟ يتألف من اسمين أو من فعل واسم، أو من فعل واسم. مثلا من اسمين له هم صور. بلي المهم الآن نتحدث عن هذه الصور الستة، ثم بعد ذلك كل صورة نأخذ من أتها المتفرعات عنها. بلي فإذا هناك صور ستة لتأليف الكلام، لاجتماع الكلام. الصورة الأولى من اسمين، الصورة الثانية من فعل واسم، الصورة الثالثة من جملتين، الصورة الرابعة من فعل واسمين، الصورة الخامسة من فعل وثلاثة أسماء، الصورة السادسة من فعل وأربعة أسماء. خب الآن نأخذ في الحقيقة الصورة الأولى التي هي شنو؟ أن يجتمع من اسمين، له أربع صور، له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مبتدأ أو خبر، أن يكون شنو؟ مبتدأ أو خبر، مثل زيد قائم، زيد مبتدأ قائم شنو؟ خبر. الصورة الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، أن يكون مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، مثل إيش؟ أقائم للزيدان، هذا مبتدأ، أقائم مبتدأ الزيدان فاعل سد مسد الخبر. طبعا أقائم هذه همزة للاستفهام، قائم مبتدأ الزيدان فاعل سد مسد الخبر. وإن بلي هنا الصورة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائب عن فاعل سد مسد الخبر، مثل إيش؟ مضروب الزيدان، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون اسم، اسم فعل وفاعله، مثل إيش؟ مثل هيهات العقيق، مثل هيهات العقيق، هنا اسم فعل لأن هيهات اسم فعل وفاعله العقيق. بلي هذا فاعل. هذه الصورة الأولى التي شنو؟ من اسمين. بلي هذه الصورة الأولى ولها أربع صور. الصورة الثانية وهو قلنا إنه من فعل واسم، من فعل واسم. بلي من فعل واسم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاسم فاعل، أن يكون الاسم فاعل، مثل إيش؟ مثلا قام زيد من فعل واسم، قام فعل ماضي، زيد فاعل. الصورة الثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل، نائبا عن الفاعل، مثل ضرب، ضرب فعل ماضي مبني للمجهول، زيد نائب فاعل وهو اسم. الصورة الثالثة ائتلافة من جملتين فله صورتان في الحقيقة. الصورة الأولى جملة الشرط والجزاء، مثل إيش؟ إن قام زيد قمت. بلي هذه الصورة الأولى، إن قام زيد قمت. الصورة الثانية جملتا القسم وجوابه، مثل إيش؟ أحلف بالله لزيد قائم. بلي أحلف بالله لزيد قائم، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ائتلافة من يعني اجتماع الكلام من فعل واسمين، مثل إيش؟ الفعل كان، كان فعل، زيد قائما بلي، فزيد قائما شنو اسمين في الحقيقة والواقع. الصورة الخامسة ائتلافها من فعل وثلاثة أسماء مثل علمت زيدا منطلقا بلي. الصورة السادسة ائتلافها من فعل وأربعة أسماء أعلمت زيدا أمرا فاضلا بلي. نطبق هذا المقدار من الكلام. يقول ابن هشام وأقل ائتلاف الكلام من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد بلي. شين يعني شرح. يقول صور تأليف الكلام ست وذلك لأنه إما يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء بلي. أما ائتلافه من اسمين، أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر. الصورة الثانية أن يكون مبتدأ هذا الاسم وفاعلا سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان. طبعا أقائم هذا استفهام الألف، قائم مبتدأ الزيدان فاعل سد مسد الخبر. وإنما جاز ذلك، كيف لماذا يجوز ذلك؟ يقول لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان. أيقوم شنو؟ أيقوم الزيدان. أيقوم الزيدان هنا الألف للاستفهام، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الزيدان فاعل. فأقائم الزيدان في قوة أيقوم الزيدان وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء. فكذلك هذا بلي، فكذلك بلي هذا أيقوم الزيدان كلام تام، مثل ما إن ذاك كلام تام، هذا شنو؟ كلام تام في الحقيقة والواقع. نعم، نعيد هذه الصورة الثانية. أن يكون أو يكون الاسمان مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان، كما قلنا بأن الألف للاستفهام قائم مبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وإنما جاز يعني وإنما جاز ذلك يعني أن يكون أقائم الزيدان ماذا؟ وإنما جاز ذلك يعني أن يكون أقائم الزيدان بلي مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر لأنه في قوة قولك، لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، يعني كما إن أيقوم الزيدان جملة تامة يصح السكوت عليها، فكذلك أقائم الزيدان جملة تامة يصح السكوت عليها وذلك كلام تام بلي. أيقوم الزيدان كلام تام لا حاجة له إلى شيء. فكذلك هذا يعني أقائم الزيدان جملة تامة وكلام تام يصح السكوت عليه ولا حاجة له إلى شيء بلي. هذه الصورة الثانية من تركب الكلام من اسمين. الصورة الثالثة أن يكون الاسمان مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيدان. أمضروب الهمزة للاستفهام، مضروب اسم مفعول، اسم مفعول مبتدأ الزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر لأنه أمضروب الزيدان في قوة قولك أي يضرب الزيدان، أي يضرب هنا الألف للاستفهام يضرب فعل مضارع مبني للمجهول، الزيدان نائب فاعل. بلي هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون الاسمان اسم فعل، اسم فعل وفاعله نحو هيهات، هيهات اسم فعل مو فعل بلي وإنما اسم فعل مبني على الفتح، العقيق شي يسمونه فاعل، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد والعقيق فاعل به. بلي الصورة الثانية من صور تركب الكلام من فعل واسم له صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، قام فعل ماضي زيد فاعل. الثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل، الاسم اللي فيه هو زيد نائبا عن الفاعل نحو ضرب، ضرب فعل ماضي مبني للمجهول بلي فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، زيد النائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الصورة الثالثة من صور تركب الكلام وأما ائتلافه من جملتين فله صورتان، الصورة الأولى إحداهما جملة الشرط والجزاء مثل إن قام زيد قمت، إن إن حرف شرط، قام فعل الشرط مبني فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل لقام، قمت جواب وجزاء الشرط طبعا فعل فاعل. والثانية جملتا القسم وجوابه، أحلف بالله، أحلف أحلف فعل مضارع طبعا والفاعل ضمير مستتر تقدير، وأنا بالله جار ومجرور، لزيد قائم، زيد هنا طبعا اللام واقع في جواب القسم، زيد مبتدأ قائم شنو خبر. وأما ائتلافه من فعل واسمين، ائتلاف الكلام هاي الصورة الرابعة من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناقص زيد اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة قائما، خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. وأما ائتلافه، ائتلاف الكلام من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت، علمت فعل ماضي طبعا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحرك، وزيدا مفعول به أول، منطلقا مفعول به ثاني، وزيدا منطلقا أسماء طبعا بل. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء طبعا الصورة الخامسة، وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء لأن التاء اسم وزيد اسم ومنطلق اسم، وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء نحو أعلمت، تو هذه اسم الأول، زيدا اسم ثاني، عمرا اسم ثالث، فاضلا شنو اسم رابع، فأعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، عمرا مفعول به ثاني، فاضلا مفعول به ثالث. فهذه الصور التأليف، صورة التأليف، وأقل ائتلافي من اسمين، يعني أقل ائتلاف الكلام، أقل ائتلاف الكلام من اسمين في الحقيقة أو من فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام، هو مراد النحويين وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم، يعني يقول بأنه بعض النحويين عندما يقولون أنه ائتلاف الكلام لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم، يقول ربما هذا يوهم البعض بأن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو من فعل واسم، ولذلك ماذا أنا جئت بهذه الصور الكثيرة حتى لا يتوهم أحد بأن النحويين عندما يقولون ائتلاف الكلام من اسمين أو من فعل واسم يتصور القارئ أو المستمع بأن ائتلاف الكلام فقط من اسمين أو من فعل واسم. لذلك يقول أنا جئت بهذه الصور كلها من أجل أن يكون واضح لدى الدارس للقارئ للمستمع أنه هذه صور ائتلاف الكلام كلها. لذلك نرجع إلى الأصل ما يقوله ابن هشام، يقول وأقل ائتلافه، أقل ائتلافه يعني اجتماع الكلام من اسمين، يعني أقل ما يمكن أن يكون الكلام هو من اسمين أو من فعل واسم، من اسمين كقام زيدون بل أو فعل واسم كقام زيدون، ديش من اسمين كزيد قائم وفعل واسم قام زيدون. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.